كما قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. يبدأ بالعالم الذي لا يعمل بعلمه يدخل النار قبل عبدة الأصنام. لماذا؟ لأنه لم يعمل بعلمه. وليس العالم كالجاهل، فيبدأ بالعالم الذي لا يعمل بعلمه فيدخل النار قبل عبدة الأوثان والعياذ بالله، لأنه مغضوب عليه. ويقول الآخر: العلم يهتف بالعمل إن وجده وإلا رحل. العلم إنما يتبارك ويكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالح، أما علم بدون عمل فهو منزوع البركة وهو لا يستقر. والعلماء على قسمين: علماء باللسان فقط، وعلماء باللسان والقلب أهل الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم والخشية هذا هو العلم الصحيح. أما علم اللسان بدون خشية هذا علم المنافقين، علم المنافقين نسأل الله العافية. نعم. فالعلماء على قسمين: علماء باللسان فقط، وعلماء بالقلوب وهم أهل خشية الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة. نعم، لأن البدعة هي ما يتقرب به العبد إلى الله من غير دليل، من كتاب ولا سنة. هي البدعة ما أحدث في الدين من غير دليل، ما أحدث في الدين من غير دليل، هذا هو البدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، عمله مردود عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يحدث البدعة والذي يعمل بها هذا عمله مردود عليه، لأنه يعمل عملا لم يشرعه الله ولا رسوله، لم يشرعه الله ولا رسوله، فالله لا يقبله. ومن ثم قال العلماء: إن العمل لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بترك البدع والمحدثات. وكل عمل خالطه الشرك فهو باطل، وكل عمل أسس على البدعة فهو باطل، ولا يصح إلا ما كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. وإن كان كثير العلم والكتب، ما دام أنه مبتدع فلا ينفعه علمه، ولو كان غزير العلم متبحرا في العلم، إذا لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يعمل بقول فلان وفلان، فإن علمه لا فائدة فيه وكتبه لا يستفيد منها. قال الله تعالى في اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا مثل الحمار اللي عنده مكتبة ضخمة وهو مبتدع ولا يعمل، هذا مثل الحمار يحمل الكتب ولا يستفيد منها. نعم. واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. نعم. قال: واعلم رحمك الله، كل جملة يصدرها بقوله اعلم من أجل الانتباه، لأنها مهمة، لأنها مهمة. فالدين ليس بالرأي، الدين إنما هو بالاتباع، ليس الدين بالرأي ولا بالقياس والمراد القياس الفاسد للقياس الصحيح، مراد القياس الفاسد، القياس بالعقول والأفكار. فالدين ليس بالرأي ولا بالقياسات ولا بالأفكار، وإنما هو بالوحي المنزل على النبي المرسل، هذا هو الدين. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل على أن أرد رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد ولا آل. القصة في غزوة في صلح الحديبية، القصة في صلح الحديبية لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين الصلح على أن يرجع المسلمون هذه السنة ولا يعتمرون، شق ذلك على الصحابة، كيف نرجع؟ كيف يصدوننا عن البيت؟ وأيضا وضع الحرب، اتفقوا من بنود الصلح على أن الحرب توضع 10 سنين، ما يكون فيه قتال بينهم وبين الكفار، شق ذلك على المسلمين لأنهم يريدون الجهاد في سبيل الله. والثالثة، بينما انتهوا من العقد الصلح جاء أبو جندل، وكان من بنود الصلح أن من جاء من المسلمين، من جاء من الكفار مسلما، من جاء من الكفار مسلما أن المسلمين يردونه على الكفار، ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار فإنهم لا يردونه. فشق ذلك على الصحابة، قالوا كيف جاء أبو جندل مسلما، أبو جندل بن سهيل بن عمرو جاء مسلما، فقال سهيل بن عمرو: هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد، رده علينا. فرده النبي صلى الله عليه وسلم. أشق ذلك على المسلمين، كيف صحابي جاء مسلم ويرد على الكفار؟ الرسول رده وفاء بالعهد، النبي صلى الله عليه وسلم يفي بالعهد، رده عليهم. فلما تبين الأمر إذا صلح الحديبية فتح مبين للمسلمين، وأنزل الله فيه قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. السورة كاملة في صلح الحديبية، ذكر الله ما ترتب عليها من المصالح للمسلمين. وأما قضية أن من جاء مسلما يرد عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وأما قضية من ذهب منا إليهم لا يردونه، قال: من ذهب منا إلى الكفار فلا خير فيه، لماذا يردونه وهو ذهب للكفار؟ وأما قضية وضع الحرب فلأن الناس تمكنوا من الدخول في الإسلام وصار ما يمنع أحد، وهاجر كثير من الذين في مكة إلى المدينة وكانوا ممنوعين، وأسلم كثير من صناديد قريش أسلموا وذهبوا إلى المدينة، مثل خالد بن الوليد ومثل كثير من الصحابة، مثل عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أسلموا في صلح الحديبية وذهبوا صاروا مع المسلمين، فصار هذا الصلح فتحا للإسلام. والصحابة تصوروه أنه غضاضة على المسلمين، في حين أنه صار فتح للمسلمين. ولهذا قال عمر: لو رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم، شق ذلك عليه مشقة عظيمة، لكن تبين أن هذا هو عين المصلحة للمسلمين. فلهذا قال: اتهموا الرأي في الدين، يعني رأيي في هذا اليوم صار ما هو على صواب، صار الصواب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله، في رأيه وقياسه، القياس المراد القياس الباطل، أما القياس الصحيح المبني على العلة، المبني على العلة، هذا من أصول الأدلة، لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، القياس الصحيح المبني على العلة الصحيحة المنصوص عليها أو المستنبطة، لأن العلة على قسمين: علة منصوصة وعلة مستنبطة. نعم. برأيه وقياسه وتأويله، وتأويله، تأويل المراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، هذا هو التأويل المذموم. صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، هذا هو التأويل المذموم. نعم. برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة، من غير حجة، من غير دليل. نعم. من غير حجة من السنة والجماعة، فقد قال على الله ما لا يعلم. الدين إنما هو بالحجة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لا بالرأي ولا بالاستحسان ولا بالقياس. نعم. صلى الله عليه. فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. فهو من المتكلفين، والتكلف أن الإنسان يعمل عملا فيه كلفة وليس فيه فائدة، فيه كلفة عليه بدون فائدة. نعم. صلى الله عليه. والحق ما جاء من عند الله عز وجل. فالواجب اتباع الكتاب والسنة من دون تكلف واجتهاد، ويقولون هذه زيادة خير، لا، ولا يقنعون بالكتاب والسنة، يقولون نبي زود خير، هذا تكلف تنطع. ثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به، فلما أخبروا عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوه، ولكن قالوا الرسول غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني فليس هو بحاجة إلى كثرة العمل لأنه مغفور له، أما نحن فنحن بحاجة. فقال أحدهم أنا أصلي ولا أنام، قال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب غضبا شديدا، وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. الدين سمح ولله الحمد، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والعنف والتشدد والحمل على النفس ما لا تطيق، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل تعمل بحسب الشرع وفيه خير وفيه بركة، ولو تخيل لك إنه يسير وأنه ما يكفي، لا، هذا هو الخير وهو العمل الصالح. وأما التكلف والتنطع ودعوى الرغبة في كثرة العمل، هذا أمر مرفوض. نعم. والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما جاء من عند الله في القرآن الكريم، وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وكلاهما وحي من الله جل وعلا. القرآن وحي من الله، والسنة وحي من الله، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن يسمى بالوحي الأول، والسنة الوحي الثاني بعد القرآن، وهي مفسرة للقرآن وموضحة للقرآن ومبينة للقرآن، لأن الله قال وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الرسول يبين القرآن بسنته وعمله وقوله وتقريره، يبين القرآن، فالسنة مفسرة للقرآن وموضحة للقرآن. نعم. أحسن الله إليك. والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسنة الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تسمى السنة. السنة في اللغة الطريقة، والمراد بها هنا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة عند المحدثين. وعند الفقهاء السنة المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم. وجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. السنة والجماعة، السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أهل الحق، ما اجتمع عليه أهل الحق. وأول الجماعة ومقدم الجماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم أفضل القرون، ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الجماعة، ومن بعدهم من كان على الحق. الجماعة من كان على الحق بعد الصحابة ولو كان واحدا، فالذي على الحق يسمى جماعة ولو كان واحدا والناس كلهم على خلافه. الجماعة من كان على الحق، ليس المراد بالجماعة الكثرة، المراد بالجماعة من كان على الحق ولو كانوا طائفة يسيرة أو واحدا، هذا هو الجماعة. نعم. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها. من ثبت على هذه المبادئ العظيمة، على القرآن وعلى السنة، على ما كان عليه جماعة المسلمين وهو الإجماع، فإنه يفلج أهل الباطل، يعني يخصمهم ويكون معه الحق دونهم، ولو كانوا كثيرين، لو كان الذي على الكتاب والسنة وجماعة المسلمين واحدا وأهل الباطل يملؤون الأرض، فإن صاحب الحق يفلجهم وينتصر عليهم بالحجة، ينتصر عليهم بالحجة والبرهان. نعم. فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. استراح بدنه وسلم له دينه، من كان على الكتاب والسنة ومع جماعة المسلمين سلم له بدنه ودينه ولو كان واحدا، وأيضا ينتصر على أهل الباطل بالحجة والبرهان، لأنهم ليس عندهم إلا شبهات، ليس عندهم إلا شبهات وتزييف، ولا يقوم الباطل مع الحق أبدا. نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا معناه التحذير، هو صلى الله عليه وسلم يخبر عن المستقبل وما يحدث من أجل مصلحة المسلمين أن يكونوا على بصيرة، فأخبرهم أنه سيحصل اختلاف ويحصل تفرق، لأجل أن إذا حدث هذا أن يكونوا على بصيرة وأن يأخذوا حذرهم ولا يغتروا بكثرة المخالفين والمنازعين ولا يزهدوا في الحق. فهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة. في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل اختلاف كثير من بعده صلى الله عليه وسلم، ثم أوصاهم عند حصول الاختلاف أن يتمسكوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها هي النجاة من الفتن والعصمة من الافتراق والضلال، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أخبر في حديث آخر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الذي ينجو عند الافتراق من الضلال وينجو من النار يوم القيامة إذا كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فهذا هو المنجاة من الفتن والافتراق. 72 فرقة كلها في النار إلا من تمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الافتراق يختلف ودخولهم النار يختلف، فمنهم من يكفر ويدخل النار مع الكفار مخلدا فيها، ومنهم من يفسق ويدخل النار مع العصاة ويعذب فيها ثم يدخل الجنة بعد ذلك. فكونهم كلهم في النار لا يدل على كفرهم، وإنما يدل على الوعيد الشديد في مفارقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. منها ما هو كفر، ومنها ما هو ضلال، ومنها ما هو معصية، وكل بحسبه. نعم. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركنا دون أن يبين لنا المستقبل، بيّن لنا صلى الله عليه وسلم المستقبل إلى أن تقوم الساعة من أجل أن نكون على بصيرة. وهذا من نصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم في أننا عند حدوث الأهواء والافتراق فإننا نلزم الحق ونصبر عليه ونثبت عليه. نعم. فلا نجاة إلا بذلك أبدا. نعم. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول المنار المستنير، المنار كانوا من عادتهم يضعون شيئا مرتفعا ويضعون عليه النار من أجل أن يهتدي المسافرون، ويوضع هذا في البحار من أجل أن تهتدي السفن. منار الإسلام ما هو؟ الكتاب والسنة، هذا منار الإسلام. فمن سار على هذا المنار نجا، ومن ترك هذا المنار هلك، في بر وإما في بحر، يكون في متاهات. فهذا مثل واضح، هذا مثل واضح للتمسك بالحق. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق، وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. إياكم والتعمق، وهو الغلو، الغلو والتشدد في الدين، تشدد والمشقة على النفوس، مثل اللي يقول أنا أصوم ولا أفطر، واللي يقول أنا أصلي ولا أنام، اللي يقول أنا ما أتزوج النساء ويتبتل، هذا تشدد تنطع. رده النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من قاله، وبين أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالوسط، يصلي وينام ويصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام ويتزوج النساء. فمن رغب عن هذه السنة فإنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول تبرأ من المتنطعين والمتغالين في العبادة والمتشددين، وأمر بالتوسط، وضرب لذلك مثلا بسنته وما هو عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق، وإياكم والتنطع. تعمق يعني التكلف، والتنطع معناه التشدد. تنطع هو التشدد والمشقة على النفس، مشقة غير متحملة. نعم. وعليكم بدينكم العتيق. العتيق يعني الدين الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يعني نترك المحدثات، نترك المحدثات ونأخذ بما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين القديم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونترك المحدثات والاجتهادات الخاطئة التي يحدثها الناس، ولو كانوا يظنون أنها زيادة خير وأنها زيادة عمل صالح وأنها، ما دامت مخالفة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا خير فيها، لا خير فيها أبدا. هذا هو معنى العتيق، يعني ما كان عليه الرسول وأصحابه القديم، المراد بالعتيق القديم ما كان عليه القدماء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة. ونترك المحدثات والتجديدات المبتكرة التي يتراءى لأصحابها أنها خير وهي ليست بخير. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فأي عمل وأي قول لا تأخذ به حتى تعرضه على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا للكتاب والسنة فخذ به، وإن كان مخالفا فاتركه ولا تلتفت إليه، وإن كان يقال إن هذا خير وهذا عمل صالح وهذا وهذا. نعم. واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني أن الجماعة الصافية التي لم يحصل فيها اختلاف في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، في فترة الخلفاء الثلاثة ما حصل اختلافات، وكان المسلمون جماعة واحدة متفقين على الحق. فلما حصل مقتل عثمان رضي الله عنه حينئذ انفتح للناس باب الخلاف والشرور والفتن بمقتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث، انفتح باب الشر على المسلمين. نعم. وكان قتله أول الفرقة، أول فرقة في قتل عثمان رضي الله عنه. لما قتل اختل الأمن، تفرقت الجماعة، ظهرت الفرق الضالة، وحصل ما حصل فيما سجله التاريخ. ولكن مع هذا كله والحمد لله الدين محفوظ، من أراد الحق وأراد الخير فما عليه إلا أنه يرجع إلى الدين، إلى الكتاب والسنة وما عليه جماعة المسلمين، وسيجد الحق واضحا وإن كثر الخلاف والفتن والشرور. وسبب مقتل عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد العادل ذي النورين، سببه أن يهوديا من أهل اليمن، من يهود اليمن، قالوا له عبد الله بن سبأ ويلقب ابن السوداء لأن أمه حبشية، أظهر الإسلام خداعا، ثم جاء إلى المدينة وجعل ينفث في الناس مسبة عثمان، تنقص عثمان، يريد من ذلك نقض عهد المسلمين، تشتيت المسلمين. وأنتم تعلمون أن دعاة الضلال يجدون من يتبعهم ويميل ويصغي إلى كلامهم، هذا في كل وقت وفي كل حين. دعاة الضلال تجد كثير من الطغام والسفهاء يصغون إليهم ويتتبعون أخبارهم. فاجتمع عليه من الجهال ومن الطغام من اجتمع، وصاروا يسبون عثمان رضي الله عنه. ثم إنه انتبه له فهرب من المدينة إلى مصر، ووجد جماعة هناك، وذهب إلى غير مصر ووجد جماعة، فتألب حوله طوائف من الأشرار، ثم جاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته بحجة أنهم يريدون المناظرة مع عثمان رضي الله عنه ومراجعة عثمان في أمور. هذا ما أظهروه، أنهم يريدون المفاهمة معه والمحاورة معه. فالصحابة رضي الله عنهم ما تعرضوا لهم لأنهم يريدون مراجعة عثمان فقط. فلما كان بالليل والعياذ بالله هجموا على عثمان في داره وقتلوه في آخر الليل، والناس نيام، وفي موسم الحج أيضا، الناس في مكة، الناس في الحج، فقتلوه رضي الله عنه مظلوما. عند ذلك حدثت الفتنة والتفرق والاختلاف والاقتتال بين المسلمين، ولا يزال المسلمون يعانون من هذا إلى الآن. نعم. وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف. نعم، وقبل ذلك ما في فرقة ولا اختلاف، كان الصحابة مجتمعين على خليفتهم وكانوا سامعين ومطيعين ولا حصل اختلاف. نعم. فتحاربت الأمة وتفرقت. نعم. واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. يعني يوجد فيهم من هو مجتهد يريد الحق، ومنهم من له طمع دنيوي، ومنهم من له هوى. ثم تعرفون الاختلاف يحصل فيه رغبات ورهبات، لكن ما كلهم يريدون الطمع، فيهم ناس يريدون الحق. نعم. فليس لأحد الرخصة في شيء أحدثه ما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة، أننا عند الاختلاف نرجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال لما سئل من هي الفرقة الناجية، قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نرجع إلى هذا. نعم. أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه. نعم، من عمل بالبدعة فهو كمن أحدث البدعة، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا المحدث. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل بالبدعة فهو مبتدع ولو كان الذي أحدثها غيره سابق له. نعم. فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة. نعم. وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. نعم، الذي يروج البدع ويزهد في السنن هذا أضر على الأمة من إبليس، لأن الناس يعرفون أن إبليس أنه عدو وأن الله حذرنا منه، لكن هذا ما يدري كثير من الناس أنه عدو، هذا متلبس بالإسلام وبالعلم ويبعث للناس شبهات ويتظاهر بالخير، فهو أضر من إبليس المصرح بالعداوة. نعم. ولذلك المنافقون أخطر على المسلمين من الكفار، أخطر على المسلمين من الكفار، لأن الكفار معلوم أنهم كفار، أما هؤلاء فيتظاهرون بالإسلام ويكيدون للمسلمين سرا في داخل الجماعة المسلمة، فهم أخطر. ولهذا قال الله جل وعلا فيهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. نعم. فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة. نعم. وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس، من إبليس المصرح بالعداوة، هذا يظهر أنه منا وأنه ناصح لنا، وأنه فهو أضر على الناس من إبليس الذي هو أصل الأعداء. نعم. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في قوله: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكون معهم، مع هذه الجماعة ومع هذه العصابة ومع هذه الطائفة التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن هذا يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول العلم، نعلم ونتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما الجاهل فهو لا يعلم هذا، وقد يظن أن هذا ما عليه الرسول وهو ليس كذلك. الأمر الثاني الصبر، الأمر الثاني الصبر على الثبات على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن من تمسك بالسنة سيلقى عنة وتعبا واحتقارا وازدراء أو تهديدا من الناس، لكن عليه يصبر ولا يتضعضع عن الحق ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء منه، يصبر على هذا. ولهذا جاء أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر أو خبط الشوك لما يلقى من المشقة من الناس والعنت والتعب، يحتاج إلى صبر. إذن يحتاج إلى أمرين: أولا العلم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويحذر من البدع والدس، وثانيا عليه الصبر والثبات وحسن الظن بالله عز وجل، وأن الله لا يضيع هذا الدين، وأن النصر قريب والفرج قريب. نعم. واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب. يكفي، نقف عندها. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: نرجو الرد على من يضعف حديث الافتراق ويقول هذا الحديث ضعيف متنا وسندا. رد عليه أهل العلم، أهل الحديث ردوا عليه، وهذا موجود في تخريج الحديث، راجعوه في كتب التخريج. الحديث له روايات كثيرة ومتضافرة، والحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقول فيها مطعن إلا من يريد أن يبقى المسلمون مختلفين، ويقول حرية الرأي، هذا قصدهم، حرية الرأي، تجمعون الناس على قول واحد، خلوا الناس أحرار في أقوالهم، كل له رأي. يعني ما نجمع الناس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يسميها قول واحد، قول الرسول قول واحد، يعني عندهن الرسول وغيره سواء، نسأل الله العافية. فلا يلتفت إلى مثل هؤلاء ولا إلى نعيقهم أبدا. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: ما معنى الحديث الذي في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الطائفة المنصورة بأنها ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس؟ قد يكون هذا، نعم يكون، الله أعلم. لم يعين الرسول صلى الله عليه وسلم مكانها، وإنما قد تكون في بيت المقدس، تكون في الشام، تكون في المغرب، جاءنا في الغرب أو في المغرب جاء. المهم أنها ليس لها مكان معين، فكل من تمسك بهذه السنة وناصرها فهم الفرقة الناجية في أي مكان. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الخلاف رحمة كما نسمع؟ من قال أنه رحمة؟ الله جل وعلا يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. استثنى من رحم ربك من المختلفين، فدل على أن الرحمة في الاتفاق، الرحمة في الاجتماع وليست في الخلاف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: هل إلزام الناس بالخروج للدعوة أربعة أيام وشهر وأربعة أشهر من التكلف المذموم، أم أنه من بذل الجهد في الخير؟ هذا من البدعة، هذا ما يسمى التكلف المذموم فقط، يسمى بدعة، هذا من بدع الصوفية. وليس للدعوة خروج أيام أو أربعة أشهر أو كذا وكذا، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة؟ نعم. يقول: هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ لا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة، أي الصفات كلها لها لهذه الطائفة: منصورة، ناجية، أهل السنة والجماعة، كلها أوصاف لها. نعم. فمن فرق بينها هذا ليس له دليل على هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما الرد على من يقول الاختلاف في العقيدة سائغ لأن الصحابة اختلفوا في حديث الرؤية؟ كذاب، ما اختلفوا في حديث الرؤية، رؤية الله ما اختلف المسلمون فيها في الآخرة، رؤية الله في الآخرة ما اختلف فيها المسلمون أبدا، ولا اختلفوا أن الله لا يرى في الدنيا. حتى موسى عليه السلام لما طلب الرؤية في الدنيا قال له: لن تراني، فلا يرى في الدنيا، لم يره لا موسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرى في الدنيا أبدا، وإنما يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. فلم يختلف المسلمون ولله الحمد، لم يختلف أهل السنة والجماعة والصحابة، لم يختلفوا في ثبوت رؤية الله في الجنة في يوم القيامة. إنما قال بعضهم إن الرسول رأى ربه ليلة المعراج، وهذا قول غير صحيح، إن الرسول لم يرى ربه، هذه جزئية، ما اختلفوا في الرؤية، أصل الرؤية، إنما اختلفوا في هذه الجزئية فقط. نعم، لكن هذا يريد التلبيس على الناس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما موقفنا من الدعاة المخالفين لمنهج السلف؟ هل يؤخذ من علمهم أو يترك؟ وهل يجوز قراءة بعض الكتب النافعة لهم؟ الله أغناكم عن هؤلاء، تأخذون العلم عن أهله المستقيمين والكتب النافعة المفيدة، وفيها غنية عن كتب هؤلاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بالنسبة للتماثيل الموجودة التي تسمى آثار في بعض الدول الإسلامية، بعض الناس يقول إن هذه التماثيل موجودة من أيام فتح الصحابة لهذه البلدان ولم يهدموها، فهل هذا يدل على مشروعيتها ما لم تعبد من دون الله؟ وين فيها التماثيل؟ ما أذكر تماثيل إلا ما يقولون عن جبل أبي الهول في مصر والأهرام، هذا جبل الصحابة يزيلون جبل، هذا جبل وله بيعبد. نعم. صاحب الفضيلة يقول السائل: كيف نرد على من يقول الرجعة لصلاة القيام آخر الليل جماعة في المسجد بدعة، مع العلم أنه يحفظ القرآن بالعشر قراءات ويقول أعطوني دليل على ذلك؟ هذا ما وده يصلي، وده ينام، خلوه ينام كيف. أما أنه يقول بدعة فهو كذاب، ما هو بدعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شمر وشد المئزر وأيقظ أهله، كان إذا دخلت العشر فإنه لا ينام، في رواية لم يذق غمضا، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ويتهجد، وكان السلف يصلون تهجدون في العشر الأواخر إلى آخر الليل، حتى إنهم يخشون أن يفوتهم السحور، يفوتهم الفلاح يعني السحور، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام خلف إمامهم، كانوا يربطون الحبال بين السواري ويتعلقون بها من طول القيام. وهذا الجاهل يقول هذا بدعة، يعني صار الرسول يوم يجتهد في العشر ولا ينام صار هذا بدعة، الصحابة ومن جاء بعدهم صاروا مبتدعة، إلا صار نوده ينام ولا يبدع الناس. نعم. صلى الله إليك. يقول السائل: هل السنة صيام الست من شوال من ثاني يوم من شوال، أم يؤخرها ولا يبادر من بعد العيد؟ هو جائز يصوم ست من شوال سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، لكن كل ما بادر فهو أفضل، كل ما بادر فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: انتشر عبر الرسائل الجوال في العشر الأخيرة من رمضان تحديد ليلة القدر، وذلك عن طريق رؤيا لبعض الصالحين، وذكر أن هذا تكرر في سنوات ماضية، فما هو الضابط في ذلك؟ والله هذا اطلع على علم لم يطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ما عرفها ولا حددها للناس، وإنما حثهم على تحريها في الأوتار، وكان يتحراها صلى الله عليه وسلم وما حددها. هذا يعني جاء بعد الرسول وعرفها، ما هذا الكذب والافتراء؟ وهذه الجوالات احذروها، لأنها أصبحت وسيلة لترويج البدع والخرافات والرسائل المكذوبة في الغالب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل فيه بأس على من جعل صيام الست من شوال في يومي الاثنين والخميس بنية الست من شوال فقط؟ هذا بيدمج سنة مع سنة، ولا يصلح هذا، يصوم الاثنين والخميس استقلالا ويصوم الست استقلالا إذا كان يريد الأجر، أما إذا كان يريد الاختصار فسيختصر له الأجر مثل ما يختصر العمل. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ يقول السائل: سماحة الشيخ، نقل عنكم أنكم أفتيتم أهل فرنسا بالصوم مع أهل فرنسا، وإن كان مجلس مسلميها لا يعتمد الرؤية الشرعية بل الحساب الفلكي، فهل هذا صحيح؟ نعم، نحن نقول صوموا مع المسلمين في بلدكم ولا تختلفوا، في فرنسا وفي غيرها يصوم المسلمون جميعا ويفطرون جميعا ولا يختلفون، بقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، حث على الجماعة ونهى عن الفرقة. نعم. كذلك يقول السائل من فرنسا، يقول: أي تفسير أنسب للعامي؟ نحن نقرأ في أيسر التفاسير للواعظ بالمسجد النبوي أبي بكر الجزائري، فهل هذا التفسير يناسبنا؟ التفسير أيسر التفاسير، هذا فيه فوائد وفيه سهولة، فيه سهولة للمبتدي، فكونه يطالع فيه ويقرأ فيه يستفيد إن شاء الله منه. وإذا أراد الزيادة التفاسير الأخرى موجودة الحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل، يقول كثير من الناس إن الرادين على أهل البدع إنه سبب للفرقة. أي نعم، فرقة بين الحق والباطل، هذا صحيح، نحن نفرق بين الحق والباطل وأهل الحق وأهل الضلال، وسنرد ورد العلماء، وليس هذا لأجل الفرقة، هذا لأجل جمع الناس على الحق، لأن بقاء الناس على الضلال وعلى الأقوال الباطلة هذا هو اللي يفرق المسلمين. أما بيان الحق لهم ليجتمعوا عليه فهذا دعوة للاجتماع وليس دعوة للفرقة. الدعوة للفرقة أن يقال لا يرد على أهل الباطل، هذه الدعوة للفرقة لو كانوا يعقلون. نعم. يقول السائل، ما رأيكم في من قال إن الذي توقف في الفتنة التي حصلت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه إنه أفضل ممن شارك في هذه الفتنة؟ عندنا قاعدة أننا لا ندخل فيما شجر بين الصحابة ولا نخطي أحدا منهم أبدا، لا ندخل فيما شجر بينهم، بل نترضى عنهم ونعتبرهم خير القرون، ولا نخوض فيما دار بينهم. هذه قاعدة وهذه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل، بعض الأئمة يختم في رمضان أكثر من مرة، يصلي التراويح إلى وقت السحور طوال الشهر، فهل هذا الفعل صحيح؟ كيف يصلي التراويح إلى وقت السحور؟ يعني كل الليل يصلي؟ هذا تكلف، هذا تكلف. يصلي التراويح في أول الليل ثم ينامون، وإذا أراد من أراد التهجد في آخر الليل يتهجد، إلا في العشر الأواخر فيجتمعون على التراويح وعلى التهجد، يجتمعون على التراويح وعلى التهجد كما كان السلف الصالح يفعلون هذا. أما في العشرين الأول فيؤدون التراويح في أول الليل ثم ينامون، ومن أراد أن يقوم آخر الليل ويتهجد لنفسه فهذا عمل صالح. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل، ما حكم الصلاة خلف من يدعو على السلطان وجماعته، وجماعته أغلبهم يكفرون الدولة؟ ما ندري عن هذا ولا عن دولته، ما نعرفهم. أحسن الله إليك. يقول السائل، ما تفسير الذكر في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر؟ هل هو القرآن أو السنة؟ الجميع، الجميع، ولكن الأصل القرآن، تدخل فيه السنة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل، هل تحجب الفتاة التي عمرها 7 سنوات؟ تدرب على الحجاب مثل ما تدرب على الصلاة، على الوضوء، على الصيام، تدرب على هذا، تربى عليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل، ما هي الشروط لطالب العلم الذي سلك طريق العلم ويريد التوفيق؟ عليه أنه يختار العالم الذي يقرأ عليه الكتب ويشرحها له، يختار مدرسا أو يشارك في جلوس الطلاب مع المدرس في المسجد أو في غيره، يعني من أمكنة العلم كالمدارس والجامعات. فالعلم يطلب سواء في المساجد أو في دور العلم من المدارس والمعاهد والجامعات، فالعلم يؤخذ عن العلماء المعروفين به، العلماء المعروفين به، ولا يؤخذ عن كل أحد ولا يعلم عنه ولا يعرف معتقده ولا يعرف بالعلم، إنما يؤخذ مما يوثق بعلمه وبدينه وعقيدته. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما مذهب أهل السنة والجماعة في إحاطة الله عز وجل بالخلق؟ هل يصح تخصيصها بالقدرة والقهر مع أنها أطلقت في قوله تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط؟ محيط بالخلق علما وقدرة وإرادة ومشيئة، ومحيط بهم من كل المعاني. نعم. أنت تحسن لي. أنت تحسن لي. أنت تحسن لي. أنت تحسن لي. أنت تحسن لي. أنت تحسن لي. أنت تحسن لي. أنت تحسن لي. أنت تحسن لي. أنت تحسن لي. أنت تحسن لي. أنت تحسن لي. أنت تحسن لي. أنت تحسن لي.